الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم يا من عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا ربنا، يا مولانا، يا خالقنا، اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة جمعتنا بلا أنساب ولا أحساب، فاجمعنا في جنتك يا رب الأرباب إخوانا على سرر متقابلين. رباه هؤلاء آبائي وأبنائي، أمهاتي وبناتي وأخواتي، تركوا الدنيا لك في هذه الليلة، أتوا لك وفيك، جلسوا يسمعون حديثك، يسمعون كلامك وحديث رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم كما تركوا لك الدنيا فاجمع لي ولهم في هذه الليلة بين الدنيا والآخرة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم ويسر أمورهم واشرح صدورهم، بارك لهم في خلقهم، في أخلاقهم، في أعمارهم، في أعمالهم، في ذراريهم. اللهم اجعلني وإياهم هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. أهلا وسهلا، والسلام عليكم تحية عطرة تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. بقلب المحب أتيتكم، واشهدوا الله على محبتكم فيه. فردا فردا، ولو لم أعرفكم بأسمائكم فقد جمعني وإياكم أعظم رابط، رابطة هذا الدين، رابطة هذه الكلمة لا إله إلا الله، جعلني الله وإياكم ممن يقولها ويعتقدها ويعمل بها ويموت عليها. في هذه الليلة المباركة أطلب منك أخي الحبيب أن تفرغ قلبك، فرغ قلبك عن المشاغل، أحضر قلبك في هذه الليلة سائل المولى عز وجل أن يفتح عليه، أن يفتح على قلبك. فإن من أشقى القلوب القلب القاسي. وأنا في هذه الليلة أدعوه ربي جل وعلا أن يفتح على الجنان ويطلق اللسان ببعض البيان ألا يرقق هذه القلوب حتى تؤوب إلى علام الغيوب. اللهم افتح على قلوبنا، ارزقنا قلوبا خاشعة منكسرة رجاعة إليك يا رب العالمين. مما يرقق القلوب أمر يحتاج إلى ساعات وساعات ومحاضرات، لكن لعلي أوجز لكم في هذه الدقائق بعض العبارات. كلامي أيها الأحبة عن رحلة عجيبة رحلة عن رحلة قرأتموها وقرأتم عنوانها رحلة العجائب. ما هي هذه الرحلة العجيبة؟ ما هي هذه الرحلة العجيبة التي أتحدث عنها؟ كل واحد في هذا المكان سوف يرتحلها، كل واحد منا على هذه البسيطة سوف يذهب على متنها. أتيت إلى مكتب الخطوط واتجهت إلى مكتب الحجز تطلب أن ينقلك من مكان إلى مكان، ينقلك من بلدة إلى بلدة، فحددت موعد إقلاعك، حددت موعد وصولك، حددت مقعدك، بل قد تختار حتى رفيقك الذي بجوارك، بل تختار حتى المقعد على الممر أو النافذة. رحلة نرتحلها ونحدد حتى متى عودتها، متى تعود؟ الموظف بنفسه يسألك عودة، ذهاب وعودة، ذهاب إياب، فتحدد نعم العودة في اليوم الفلاني وعلى الرحلة الفلانية والمقعد الفلاني. هذه الرحلة تذكرني وإياكم برحلة عجيبة، رحلة عجيبة غريبة. ما الغريب في هذه الرحلة أيها الأحباب؟ الغريب في هذه الرحلة أنك لم تحدد موعد الإقلاع بل حدد لك، لم تحدد متى العودة، ما في عودة، بدون عودة، لم تحدد الرفيق الصديق، لم تحدد حتى مكان الوصول، بل حدد لك هذه الرحلة متى موعد إقلاعها. موعد إقلاعها وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. مكان الإقلاع أينما تكونوا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. مكان الوصول ثم ردوا إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الرحلة تتأخر، تتعطل، تتأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من قائد هذه الرحلة؟ من قائدها؟ هل تظنون أن ممن يلبسون القبعات على أكتاف الأشرطة؟ لا، إنه مخلوق لم تره من قبل، إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات، إنه ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إنه الموت قاطع الأفراح، جالب الأتراح، مفجر الجراح، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب، لكن على روان القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعلى الردى منا أقرب ونبني القصور المشمخرات في الهوى وفي علمنا أنا نموت وتخرب إلى الله إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا وفي كل يوم واعظ الموت يندب كل يوم كل يوم وواعظ الموت يندب كل يوم وأموات أرحام كما يقال تدفع وأرض تبلع كل يوم نحمل الجنائز نغسل الموتى نكفن الموتى ندفنهم كل يوم والحرم تسمع من يصلى عليه كل يوم والجرائد والصحف انتقل إلى رحمة الله كما يقال كل يوم كل يوم ونحن ندفن والعجيب العجيب تدرون ما هو العجيب أن أموات يدفنون أموات موتى يدفنون موتى يا الله هل هناك من هو أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم حبيبكم وهو لا زال يمشي على الأرض يفتح الأمصار يدك عروش المشركين والكفار والله جل في علاه ينعاه إنك ميت إنك ميت لوحدك لا إنك ميت وإنهم ميتون إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون مات النبي مات النبي التقي الولي النجي يموت المقر والجاحد يموت العاصي والعابد يموت الكبير يموت الصغير يموت تموت الأنثى يموت الذكر يموت الأمير يموت الحقير كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سوف نموت لكن لا تعلم متى وأين وكيف كنت يوما من الأيام في محاضرة في أحد جوامع المملكة العربية السعودية حماها الله وجميع بلاد المسلمين فأذكر أننا كنت في جمع مبارك كهذا الجمع والجامع ضخم لا يرى آخره كانت محاضرة عن قصص التائبين انتهت المحاضرة حدث أمر عجيب أخبروني به بعد ذلك بيومين أخبروني أنه في أثناء المحاضرة دخل أحد الشباب ينظر إلى هذا الجمع ينظر إلى أحوال الناس وإلى تأثر الناس فجلس في آخر الجامع يحدثون بحاله كان يسمع ينصت ثم أخذ يبكي أقيمت الصلاة قدمني الإمام للصلاة حفظه الله فصليت وقرأت في صلاة العشاء بتلك السورة العظيمة وجميع كلام ربي عظيم سورة القيامة سورة القيامة طالما رددها الأئمة طالما سمعناها سؤالي لنفسي ولك متى قرأتها بقلبك متى قرأناها بقلوبنا هل تعلمون ما هي مشكلتنا مع كلام ربنا أننا نقرأ بآذاننا نسمع بآذاننا ونقرأ بأعيننا لا يتجاوز ذلك إلى الداخل إلى ما بين أضلعنا نريد أن نسمع بقلوبنا هل تعلم ما هو سماع القلوب إنه تدبر كلام علام الغيوب متى نسمع بقلوبنا حتى تتغير أحوالنا والله ما قست القلوب ولا عظمت المصائب والمعائب والذنوب والآثام إلا أننا لا نسمع بقلوبنا والله ماذا قال في كتابه؟ أفلا يسمعون القرآن؟ أفلا يقرؤون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. أطلب منك في هذه الليلة أن تقف مع سورة القيامة وتتدبر، اسمعها بقلبك لعل تغير في أحوالنا كما غيرت في حال ذلك الشاب. قدموني للصلاة، قرأت بسورة القيامة بشطرها الأول في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأت قوله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق، إلى ربك يومئذ المساق. يحدثون الذين بجوار ذلك الشاب يقولون كان يبكي يبكي من شدة البكاء، سقط على الأرض ينتفض. انتهينا من صلاتنا وهو لا زال يبكي وهو ينتفض، ما قطعوا صلاتهم، سلمت أخذوه فانطلقوا به. مات في السيارة، مات في السيارة، ما وصلوا به المستشفى، مات مات. لماذا؟ انتهى رصيده، عمره انتهى. أنت أيام، أنا وإياك زمن، كلما ذهب اليوم ذهب بعضنا، ذهب بعضنا، ثم ماذا؟ إذا انتهى الرصيد نغادر، نرتحل، لا بد من المغادرة. أحد سلاطين السلف كان كل يوم يسمع ينادي، ينادي على سور المدينة: الرحيل الرحيل، كل ليلة. وفي ليلة فقد الأمير صوت ذلك الرجل فسأل عنه فقالوا له مات مات، فأنشد ببيتين: ما زال يلهج بالرحيل وذكره، ما زال يلهج بالرحيل وذكره، حتى أناخ ببابه الجمال فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. ما ألهته الآمال، ما أشغلته الدنيا عن الاستعداد لتلك اللحظات. السؤال الآن، وأجب نفسك بنفسك، أنت مستعد لملك الموت؟ مستعد؟ مستعد أن يأتيك هذه اللذات ونفرق الجماعات؟ كلنا والله لسنا على استعداد من تقصيرنا وتفريطنا. المصيبة سيأتيك، ستموت ويأتيك. بعض الناس تقول الموت، يقول يا أخي بعيد بعيد، ما يريد يسمع حتى ذكر الموت. والله ماذا يقول؟ قل إن الموت الذي تفرون منه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سوف يأتيك. أين تذهب؟ أين تختبئ؟ أين تفر؟ جوف البحر يأتيك، قعر الكهف الجبال يأتيك، خلف الحصون خلف الجيش يأتيك. يروى عن داود عليه السلام أنه كان من أغير الناس، وكان يغلق الأبواب من شدة غيرته. يوم من الأيام دخل فوجد رجلا في وسط الدار وهو قد أغلق الأبواب، فقال: من أنت؟ قال: أنا الذي لا تمنعه الأبواب ولا يرده الحجة. أنا من لا تمنعه الأبواب ولا يرد الحجاب. قال أنت ملك الموت. نعم ملك الموت يأتيك. أين كيف لا تعلم. يروى أن رجلا من خاصة سليمان عليه السلام دخل يوما على نبي الله على نبي الله فوجد عنده رجلا غريبا، وكان مكان غريب ينظر إلى ذلك الرجل من خواص سليمان نظرات عجيبة. ثم خرج الرجل الغريب فذلك الذي من خاصة سليمان عليه السلام، من هذا يا نبي الله؟ كان في هيئة بشرية. قال هذا ملك الموت. فذعر الرجل وخاف الرجل، قال يا نبي الله لي إليك حاجة، لي إليك حاجة. قال قل. قال أطلب من الذين تحت إمرتك من جن أو كما يقال من ريح أن تنقلني إلى الهند بعيد بعيد خوفا من الموت. فاستجاب له نبي الله فوكل من نقله هناك. بعد أيام إذ بملك الموت يأتي مرة ثانية إلى سليمان، فلما رأى سليمان قال لقد ذعر منك ذلك الرجل، فطلب نقله إلى الهند مما كان يرى منك من نظرات غريبة. قال يا نبي الله لقد أمرت أن أقبض روحه بين السماء والأرض في الهند وهو عندك الآن، فذهبت إلى ميقات ربي فوجدته أمامي. فذهبت إلى ميقات ربي فوجدته أمامي. نعم سوف تموت. لا تظن بعض الناس يا أخوان يعمل عمل المخلدين، يعمل عمل المخلدين في هذه الدنيا، يؤسس المشاريع، يخطط المخططات التي سوف يجني أرباحها بعد 100 سنة، يظن أنه سوف هو يجني الأرباح وهو عمره قد قارب السنة. يا الله يا الله. قالها رسولكم عليه الصلاة والسلام أربع من الشقاء، أربع من الشقاء: قسوة القلب، قسوة القلب، جفاف العين، الحرص على الدنيا، وطول الأمل. واحدة تكفي، فكيف إذا اجتمعت الأربع على قلب مسلم؟ كيف إذا اجتمعت هذه الأربع ونحن الآن نعاني من طول الأمل؟ طول الأمل، والله نسي الموت ونحن موتى، أبناء موتى وندفن الموتى. لذلك همسة محب أدعوك فيها في هذه الليلة، ماذا أطلب منك؟ أطلب منك طلبا لعل الله جل في علاه أن يحيي به قلبي وقلبك. أريد منك أن تطأطئ برأسك، سلمني قلبك، سلمني أذنك، سلمني أذنك، وتأمل معي هذا المشهد، مشهد غريب، مشهد عجيب، مشهد من؟ من؟ مشهدك أنت، صورتك أنت. نعم صورتك أنت. أريد منك أن تتخيل نفسك أن عمرك انتهى، رصيدك انتهى، وحان وقت الرحيل. فتخيل نفسك وتوهم نفسك، تخيل نفسك يا عبد الله، تفكر في حالك يا عبد الله، إذا أتاك هادم اللذات ومفرق الجماعات منغص المسرات قابض الأرواح قاطع الأفراح جالب الأتراح مفجر الجراح، أتاك بلا استئذان، فإذا أنفاسك مهدودة، فإذا أنفاسك محدودة ودقائقك معدودة، أتاك وأنت بين أهلك وأنت بين أحبابك وأنت بين أموالك، أتاك بلا استئذان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أتاك وأهلك حولك قد تحلقوا، الآباء والأمهات، الأبناء والبنات الزوجة والقرابات ينظرون إليك وأنت تنظر إليهم تريد أن تتحدث تريد أن توصي تريد أن تتكلم ليس هناك إلا الدموع ليس هناك إلا الدموع والآهات والونات من بين الضلوع ينظرون إليك إلى آلامك إلى أحوالك إلى أهوالك يا أبانا يا أبانا يا أبتا يا أبتا يا أما يا ولدا يا زوجا يبكون ينادون ينظرون وأنت في أحوال رهيبة وأوضاع كئيبة قد بردت قدماك تخدرت ساقاك تعطلت فخذاك شخصت عيناك ازرقت شفتاك ارتخت يداك توقف الجنان انهدت الأركان فاضت روحك فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق أين الرقاه أين الأطباء أين المهدئات أين المسكنات وقيل من راق من يرقيه من يصعد به وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق لحظات كئيبة أحوال عجيبة أمامهم جثة هامدة جنازة جامدة لا ينظر بعينيه لا يسمع بأذنيه لا يحرك يديه لا يمشي بقدميه أين أيدي طالما تلطخت بالحرام أين أذنان طالما سمعت الآثام أين عينان طالما نظرت إلى الإجرام جثة هامدة ثم حملوك وإلى المغسل قربوك وعلى الألواح وضعوك ثم جردوك وعريانا على الأخشاب قلبوك ثم غسلوك وحنطوك وكفنوك ثم حملوك وفي الجامع أدخلوك وأمام الإمام وضعوك صلوا عليك ثم ودعوك. لا إله إلا الله. بالأمس تأتي ماشيا اليوم محمولا. بالأمس تصلي خلف الإمام اليوم يصلى عليك أمام الإمام. ثم حملوك ثم حملوك وإلى المقابر عجلوك وإلى المقابر عجلوك وعلى شفير قبر وضعوك ثم أنزلوك وأضجعوك. صف اللبنات صف اللبنات أهال التراب وحيدا فريدا تركوك قابوا عنك وودعوك. تركوك في حفرة ضيقة موحشة مظلمة. من يعينك؟ من ينصرك؟ من يدافع عنك؟ فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. ما يكون ما يكون قبرك؟ هل فكرت فيه؟ هل هي حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنان؟ القبر روضة من الجنان. القبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن يكن خيرا فالذي من بعده خير من ربنا لعبده. وإن يكن شرا بعده أشد ويلا لعبد عن سبيل الله صد. هذه رحلتك، هذه رحلتك العجيبة، رحلتنا كلنا. ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت من رحلتك؟ أعددت صلاة وصيامة، صدقة وحجا وقيامة، أم غفلة وإعراضا؟ ماذا أعددت؟ ماذا أعددت للسكرات؟ ماذا أعددت للظلمات؟ ماذا أعددت للعرصات؟ مصيبة، موتك مصيبة، لكن في همسة الأخيرة أقول لك لتعلم ما هي المصيبة الأعظم. أعظم المصيبة موتك. ما هي؟ إنها سوء الخاتمة. أجارني الله وإياكم من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة والله أعظم مصيبة من مصيبة الموت. أن يخرج العبد من هذه الدنيا مسخوطا عليه الذي في السماء جل وعلا غضبان عليه. أعظم من مصيبة موته، أعظم من مصيبة موته. قبل فترة كنت في أحد مناطق المملكة السعودية حماها الله وجميع بلاد المسلمين، كانت محاضرة عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة. فرغت من المحاضرة فإذا بأحد مغسلي الأموات يأتي إلي، قال أشهد الله على محبتك فيه. والسبب الثاني الذي أتيت من أجله بعد هذه الكلمة أن أريك. ماذا تريني؟ قال مقطع فيديو 5 أو 6 ثواني. والله ما رأى أحد هذا المقطع إلا والد هذا الشاب. والله لولا العبرة وحتى يتعب الناس ما أريتك إياه. فأراني ذلك المقطع لشاب غسله ذلك الرجل. شاب يا أخوان، أنا رأيت المقطع أقولها لكم، والله لقد وعرت، لقد خفت خوفا شديدا. أراني صورة شاب من صدره وأسفل أبيض، ومن الصدر وأعلى أسود بزرقة، أسود بزرقة، قد انتفخ وجهه انتفاخا عجيبا لدرجة أن العينان قد خرجت من مكانهما، الأجفان لا تنطبق عليها، قد انتفخ لسانه لدرجة أنه خرج ذلك اللسان من فمه بطريقة بشعة، ينظر بخوف وهلع. والله خفت من ذلك المشهد، فقلت كيف هذا، كيف هذا الشاب؟ قال وجدوه ميتا عريانا على قنوات إباحية. يا الله، لا نحكم له بجنة أو نار، فقد قدم إلى العزيز الغفار. السؤال، من يتمنى هذه الخاتمة؟ من يتمنى من خاتمة؟ أحدهم كان في خارج هذه البلاد في سكره وعهره، ينتظر من؟ ينتظر العشيقة تأخرت عليه، فيتصل على الاستقبال، أين فلانة؟ إيتوني بفلانة، تأخرت فلانة، فمن حبه جن بها وشوقه قد افتتن بها، دخلت عليه فلانة، لما رآها خر لها ساجدا. كانت السجدة الأخيرة، والله السجدة الأخيرة، رفعوه فعاد في تابوته على تلك السجدة التي كانت لغير الله. من يتمنى بالخاتمة؟ من يتمناها؟ شاب في مرقص مع الشباب قد أثر في سكره، ثم فجأة سقط على الأرض ينتفض، فينظرون إليه أصحابه فإنه في حالة عجيبة. يا فلان، أحدهم بقي في قلبي بعض العبرة والتعلق والتفكير، فخاف أن يختم له بشر. قال يا فلان، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال إليك عني، اعطوني كأسا من الخمر وتعالي يا فلانة عشيقته. يذكرون أقول فلانة كأسا، فلانة خرجت روحه ويردد تلك العبارات. نعم، هذه والله هي المصيبة التي تؤلم القلب. أما بعض الخاتمات، بعض الصور، والله يهنى أصحابها. قصة ذكرتها كثيرا ومرارا ومنتشرة لأحد الفضلاء القضاة عن أبيه، ذلك الرجل الصالح، كثير من الأحبة رآها، رجل صالح من الأخيار من الصالحين، مرض مرضا شديدا، في مرض موته اشتد عليه المرض، نقلوا إلى المستشفى، دخل في غيبوبة. صاحب القصة من القضاء الفضلاء يحدثني شخصيا عنها، يقول فكنت مع أبي، يقول ساعات قليلة فقط أدخل المستشفى في الغيبوبة، فجأة استيقظ أبي قبل أن يستيقظ رأى منه أمرا عجيبا. كان أبوه يتحدث ويتكلم وهو في الغيبوبة. ماذا كان يقول؟ كان يصف الجنة، يصف الجنة، لأنه عاش في الدنيا قلب معلق بالجنة، يتحدث يتمنى الجنة ويطلب من ربه الجنة. فالخبر انتشر في المستشفى، لذلك أنا مدير المستشفى أتى. سبحان ربي العظيم، اجتمع هؤلاء الجمع، فإذ بذلك الأب يستيقظ في تلك اللحظات رحمة وعبرة لنا ولغيرنا. استيقظ، رأى هؤلاء، رأى الأبناء، رأى المدير، ينظر إليهم يبكون، فقال لماذا تبكون؟ استغرب، لماذا تبكون؟ تبكون على رجل من أهل الجنة؟ يقول القاضي فانكببت على يد أبي ورأسي أقبله واحتضنه ولا أبكي. يقول فرفع أبي رأسه إلى السماء وكأنه لا يعلم بنا، ويقول وجوه عليها نور، والله إني من أهل الجنة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم فاضت روحه. من ثبت؟ من أنطق هذا اللسان؟ ولا نحكم لها بجنة أو نار، فقد قدم إلى العزيز الغفار. لكن كلنا يتمنى بالخاتمة، يتمنى أن يختم له لا إله إلا الله، يتمنى أن يموت ساجدا في حرم الله، يتمنى أن يكون صائما لربه جل وعلا. إذا أحسنوا العمل، أحسنوا العمل، كونوا من المولى عز وجل على خوف ووجل، كونوا على استعداد بالأعمال الصالحة بالطاعات بالقربات حتى تكونوا على استعداد إذا أتاكم هادم اللذات ومفرق الجماعات. يا ربنا يا مولانا يا خالقنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، ثقل بالطاعات والحسنات في موازيننا. رباه رباه رباه، لا تعاملنا بما نحن أهله، لا تعاملنا بذنوبنا، لا تعاملنا بتقصيرنا، لا تعاملنا بإسرافنا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، وأنزل هداية من عندك على المذنبين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. رباه رباه رباه، لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. رباه حرمنا وإياهم على نار تلظى لا يصلى إلا الأشقى، اجعلنا وإياهم من أهل الجنان يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. رباه تقبل صيامنا، تقبل صيامنا، تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اجعلنا ممن قبلتهم في شهر رمضان، ممن وفقتهم لقيام تلك الليلة المباركة ليلة القدر، وممن كتبت لهم في رمضان العتق من النيران يا رب العالمين. رباه أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم رحماك بإخواننا في بلاد الشام، رحماك بإخواننا في بلاد الشام، رحماك بإخواننا في بلاد الشام، رحماك بهم في مصر في العراق في كل مكان. رباه احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا، قرب منهم الأخيار، بعد عنهم الأشرار، اللهم اجعل عملهم في رضاك وفي هداك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان في بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رحمن يا رحيم. الشكر للمولى عز وجل سهل اللقاء وأجلسني بينكم في هذا المكان المبارك، ثم الشكر لمن تسبب في جمعنا هذه اللجنة وهذا المركز المبارك، هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين قدموا جهدهم وأموالهم حتى نجلس في هذا المكان، لا حرم ربي أجر هذا المجلس، ثم الشكر لكم أنتم على هذا الإنصات وهذا الجلوس وهذا الأدب وهذا الاستماع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلق أجمعين.